Book 2 84 84 الماضي 4 menneisyysmuoto 4 يقرأ lukea لقد قرأت للتو Minä olen lukenut. لقد قرأت كل الرواية. Minä olen lukenut koko romaanin. يفهم. Ymmärtää. لقد فهمت للتو. Minä olen ymmärtänyt. لقد فهمت كل النص. Minä olen ymmärtänyt koko tekstin. يجيب فاستطا لقد أجبت للتو مينا أولن فاستنوت لقد أجبت على كل الأسئلة مينا أولن فاستنوت كايكين كسمكسين أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو مينا تيران سن مينا أولن تيانوت سن أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Minä kirjoitan sen. Minä olen kirjoittanut sen. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Minä kuulen sen. Minä olen kuullut sen. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Minä haen sen. Minä olen hakenut sen. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Minä tuon sen. Minä olen tuonut sen. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Minä ostan sen. Minä olen ostanut sen. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. مينا أودوتان سيتا. مينا أولن أودوتانوت سيتا. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. مينا سيليتان سن. مينا أولن سيليتانوت سن. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. مينا تونن سن. Minä olen tuntenut sen.